ما حكم الدعوة إلى الله؟ هل هي واجب أم سنة أم فرض كفاية؟ الدعوة إلى الله في الأصل فرض كفاية، لأن قبلها من يكفي سقطت عن الباقين، لكن قد تكون في بعض الأحيان فرض عين، إذا كان في مكان ما فيه الله صار فرض عين عليه، مثل في قبيلة هو عالمها وجب عليه الله وإنكار بعينه، أو كان في بلد ليس فيها غيره وجب عليه الدعوة إلى الله وإنكار منكر بعينه. أما إذا كان في بلد فيها جماعة يدعون إلى الله فيفرق ذلك عليه، من قام بها منهم أدى الواجب وسقط الوجوب عن الباقين. نعم.